سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من أبي الله أن يقف عليه الكلام لأسمه سبح له أن سبح له فيها بالجزء والأصال قال لا تكون تجارة ولا بيع ما يملك الله إلا أن الصلاة لا يتعفتا وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. إلى هنا. سبحان الله والحمد لله. في بيوت أذن الله أن ترفع هي المساجد وهي بيوت الله من جمع قوما في بيت من بيوت الله هي بيوت الله وأعظمها البيت العتيق قصه الله أن طهر بيتي رضى الله وأشرف البلاد أفضل البلاد المساجد المساجد ومساجد يذكر فيها الله كثيرا أنتم عاكفون في المساجد أجل الله أن ترفع أن تعظم عظم بفعل ما شرع الله فيها من إقامة الصلوات وعمارتها عمارة إنما يعمر مساجد الله إنما يعمر مساجد الله منال لله فرفعها يكون بعمارتها بأنواع الطاعات إنما يعمر مساجد الله منال لله واليوم الآخر وأقاموا الصلاة ومن تعظيمها بناؤها في دور المسلمين هذا من تعظيمها وهي تطهير من الأقدار كلها الحسية والمعنوية الحسية كالنجاسات والقبائس والمعنوية مثل الأمور المكروهة من المعاصي وما لا يليق هذه بيوت ويذكر فيها اسم أذن الله أن ترفع ويذكر فيها يعني أما شرع هذا الوحيد شرع الله بعدين شرع الذكر ذكر الله فيها ويذكر في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها يسبح له فيها بالغدو والأصال يصلون فيها صلوات الخمس ولا سيما الفجر والعصر بالغدو والاصال يسبح له فيها رجال يسبح فيها رجال لا تريد تجارة ولا بيع لا تشغلهم الدنيا عن أداء فرائض الله وعمارة بيوته بما شرعه سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر نودي للصلاة اليوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. رجال وهذا يدل الله أعلم على أن صلاة الجماعة شهود صلاة الجماعة صلاة المكان هي من خصائص الرجال، هم المأمورون بذلك. وأما النساء فغاية الأمر أنه يجوز على سبيل الجواز لا على سبيل، فلا نقول للنساء يستحب لهن أن يصلين في المساجد، لا نقول يجوز لهن بشرط المحافظة على الآداب الشرعية. قال عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا، لا تمنعوا، ما قال أخرجوا نساء، لا تمنعوا إماء الله المساجد. قال من استأذنت امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. بل صلاتها في البيت أفضل، أفضل منها، لأن المقاصد الشرع، المقاصد الشرع ستر المرأة وبعدها عن أسباب الفتنة بها، أسباب الفتنة فتنتها أو الفتنة بها. تبع له فيها بالغدو والآصال، في وقت الغدو والصباح، الغدو هو الذهاب أول النهار، الغدو الذهاب أول النهار، والأصال هو جمع أصيل، والأصيل آخر النهار. أصبر نفسك من ربهم بالغداة والعشي، بالغداة أول والعشي آخر. أصبر نفسك على الذين يدعون ربهم، هم هؤلاء بالغداة لا تلهيهم تجارة، لا تشغلهم حظوظ الدنيا ومكاسبها عن ما أوجب الله عليه هذه الصلوات الخمس وأدائها في المساجد جماعة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب، يفعلون ذلك ليأمنوا في ذلك اليوم، ليأمنوا ذلك اليوم الذي تقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن، ليجزيهم الله أحسن ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. أما نعم من الأول، من الأول من قوله اللهم أول آيتين قبل أمان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السيد رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: لقد أنزلنا إليكم آيات مبينات. الآية هذا تعظيم وتفخيم لهذه الآيات. هذا تعظيم وتفخيم لهذه الآيات. لا تعظيم وتفخيم. تفخيم بهذه الآيات التي تلاها على عباده يعرف قدرها ويقوم بحقها. فقال: لقد أنزلنا إليكم آيات مبينات أي واضحات الدلالة لا كل أمر تحتاجون إليه. واضحات أي واضحات الدلالة مبينة. على كل أمر تحتاجون إليه من الأصول والفروع حيث لا يبقى فيها إشكال ولا شبهة. وأنزلنا إليكم أيضا مثلا من الذين خلوا من قبلكم من أخبار الأولين الصالح منهم والصالح وصفة أعمالهم وما جرى لهم وجرى عليهم فاعتبرونه مثلا ومعتبرا لمن فعل مثل أعمالهم أن يجازى مثل ما جوزوا. وموعظة للمتقين وأنزلنا إليكم موعظة للمتقين من الوعد والوعيد والترهيب والترهيب يتعظ بها المتقون يصفون ما يكرهه الله إلى ما يحبه الله. قال الله تعالى: الله نور السماوات والأرض الآية. الله نور السماوات والأرض الحسي والمعنوي. وذلك أنه تعالى بذاته نور وحجابه نور الذي لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وبه استنار العرش والكرسي والشمس والقمر. إيش؟ وبه استنار العرش والكرسي والشمس والقمر والنور. وبه استنارت الجنة. وكذلك النور المعنوي يرجع إلى الله فكتابه نور وشرعه نور والإيمان والمعرفة في قلوب رسله وعباده المؤمنين نور. فلولا نوره تعالى لتراكمت الظلمات. ولهذا كل محرم يفقد نوره فثم الظلمة والحصر. مثل نوره الذي يهدي إليه وهو مثل نوره الذي يهدي إليه وهو نور الإيمان والقرآن في قلوب المؤمنين كمشكاة أي قوة فيها مصباح. مشكات قوة. كان في العادة أن المصباح يوضع في روزنة في الجدار قد تكون مشدودة وقد تكون مفتوحة. هو خطاب للناس حسب العرف الذي اعتادوه. لأن فيها مصباح لأن القوة تجمع نور المصباح بحيث لا يتفرق. ذلك المصباح في زجاجة. الزجاجة من صفائها وبهائها كأنها كوكب دري أي مضيء إضاءة الدر. يوقد ذلك أي مضيء إضاءة الدر. نعم إضاءة الدر. يوقد ذلك المصباح الذي في تلك الزجاجة الدرية. يوقد ذلك المصباح الذي في تلك الزجاجة الدرية الزجاج حق الرية. نعم. من شجرة مباركة زيتونة أي يوقد من زيت الزيتون الذي ناره من أنور ما يكون لا شرقية فقط لا تصيبها الشمس آخر النهار ولا غربية فقط فلا تصيبها الشمس أول النهار وإذا انتفى عنها الأمر كانت متوسطة من العرب زيتون الشام تصيبه الشمس أول النهار وآخرة فيحسن ويطيب ويكون أصهر زيتها ولهذا قال كاد زيتها من خفائه يضيء ولو لم تمسسه نار يكاد زيتها من خفائه يضيء ولو لم تمسسه نار إذا مسته النار أضاء إضاءة بليغة نور على نور أي نور النار ونور الزيت ووجه هذا المثل الذي ضربه الله وتطبيقه على حالة المؤمن ونور الله في قلبه أن فطرته التي فطر عليها بمنزلة الزيت الصافي فطرته صافية مستعدة للتعاليم الإلهية والعمل المشروع إذا وصل إليه العلم والإيمان استعل ذلك النور في قلبه بمنزلة اشتعال النار في كثيرة ذلك المصباح وهو صاف القلب من سوء القصد وسوء الفهم عن الله إذا وصل إليه الإيمان أضاء إضاءة عظيمة لصفائه من الكادرات فذلك بمنزلة صفاء سجادة الذرية فيجتمع له نور الفطرة ونور الإيمان ونور العلم وصفاء المعرفة نور على نور على نوره نور على نوره ولما كان هذا من نور الله تعالى وليس كل أحد يصف له ذلك قال يهدي الله لنوره من يشاء ممن يعلم زكاءه وطهارته وأنه يزكي معه وينمو ويضرب الله الأمثال للناس ليعقلوا عنه ويفهموا حقا منه بهم وإحسانا إليهم وليتضح الحق من الباطل فإن الأمثال تقرب المعاني المعقولة من المحسوسة فيعلمها العباد علما واضحا والله بكل شيء عليم وعلمه محيط بجميع الأشياء بل تعلموا أن ضربه الأمثال ضربه من يعلم حقائق الأشياء وتفاصيلها وأنها مصلحة للعباد وليكن اشتغالهم بتدبرها وتعقلها لا بالاعتراض عليها ولا بمعارضتها فإنه يعلم وأنتم لا تعلمون ولما كان نور الإيمان والقرآن أكثر عقول أسبابه في المساجد ذكرها ولما كان نور الإيمان والقرآن أكثر وقوع أسبابه في المساجد ذكرها منوها بها فقال هذا يسمى وجه ارتباط هذه الآية بالتي قبل في بيوت ذكر المساجد بعد ضرب المثل بنور الله يعني بيوت الله هي موضع الأنوار الإيمانية من الصلاة وتلاوة القرآن والتسبيح والتحليل والتكبير هذه الأعمال التي تثمر النور في القلوب أكثر ما تقول من المساجد هذا يوضح ارتباط الآية بالتي قبله. نعم. نعم قال الله تعالى في بيوت نزل الله أن ترفع ويذكر في اسمه الآيات أي يتعبد لله في بيوت عظيمة فاضلة هي أحب في بيوت عظيمة في بيوت عظيمة فاضلة هي أحب البقاع إليه وهي المساجد. أذن الله أي أمر ووصى أن ترفع ويذكر في اسمه هذان مثمور أحكام المساجد هذان مجموع أحكام المساجد يعني هذه الجملة تضمنت أحكام المساجد إجمالا يدخل فيها كل ما يشرع في شأن المساجد بناء وإبادة وتطهيرا وصيانة. نعم. فيدخل في رفعها بناؤها وكنسها وتنظيفها من النجاسات والأذى وصونها عن المجانين والصبيان الذين لا يتحرزون عن النجاسات وعن الكافر وأن تصان عن اللغو فيها ورفع الأصوات بغير ذكر الله ويذكر فيها اسمه يدخل في ذلك الصلاة كلها فرضها ونفلها وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل وغيره من أنواع الذكر وتعلم العلم وتعليمه والمذاكرة فيها والاعتكاف وغير ذلك من العبادات التي تفعل في المساجد. ولهذا كانت عمارة المساجد على قسمين عمارة بنيان وصيانة لها وعمارة بذكر اسم الله من الصلاة وغيرها وهذا أشرف القسمين. ولهذا شرعت الصلوات الخمس والجمعة في المساجد وجوبا عند أكثر العلماء استحبابا عند آخرين ثم مدح تعالى شغل. ولهذا شرعت الصلوات الخمس والجمعة في المساجد وجوبا عند أكثر العلماء واستحبابا عند آخرين يعني يقصد الجماعة الجمعة هي واجبة عند جميع المسلمين. الجمعة هذه فرض من الأعيان على الرجال المكلفين الذين قامت بهم شروط وجوب الجمعة. نعم. ثم مدح تعالى عمارها بالعبادة قال يسبح له إخلاصا بالغدو أول النهار ولا قال آخره إجال فالصهابين الوقتين لشرفهما ولتيسر السير فيهما إلى الله وسهولته ويدخل في ذلك التسبيح في الصلاة وغيرها. ولهذا شرعت أسحار الصباح والمساء وأورادهما عند الصباح والمساء أن يسبح فيها لله رجال وأي رجال ليسوا ممن يؤثرون على ربه دنيا لا دنيا ذات لذات ولا تجارة يقول دنيا ذات لذات ولا تجارة ومكاسب مشغلة عنه لا تنهيهم تجارة وهذا يشمل كل متكسب يقصد به العوض فيكون قوله ولا بيع من باب عطف على العام كثرة الاشتغال بالبيع على غيره. فهؤلاء الرجال وإن اتجروا وباعوا واشتروا فإن ذلك لا محظور فيه لا لكنهم لا تلهيهم تلك الجريمة. المذموم ليس هو الاتجار والتسبب، المذموم أن يلهو الإنسان به عما أجر الله. لكنهم لا تلهيهم تلك بأن يقدموها ويرسموها على ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فزادوا طاعة الله وعبادته غاية مرادهم ونهاية مقصدهم، فما حالوا بينهم وبينها رفضوا. ولما كان ترك الدنيا شديدا على أكثر النفوس، وحب المكاسب بأنواع التجارات محبوبا لها، ويصب عليها تركه في الغالب وتتكلف بتحسين حق الله على ذلك، ذكر ما يدعوها إلى ذلك ترغيبا وترهيبا، فقال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار من شدة هوله وإبعاده من القلوب والأبدان، فلذلك خافوا ذلك اليوم فسهل عليهم الأمل. خافوا ذلك اليوم، ولذلك خافوا ذلك اليوم فسهل عليهم العمل وترك ما يشغل عنه ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. والمراد بأحسن ما عملوا أمالهم الحسنة الصالحة، لأنها أحسن ما عملوا، لأنهم يعملون المباحات وغيرها، فالثواب لا يكون إلا على العمل الحسن، كقوله تعالى: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون ويزيدهم من فضله، زيادة كثيرة عن الجزاء المقابل لأعمالهم. والله يرزق من يشاء بغير حساب، بل يعطيه من الأجر ما لا يبلغه عمله بل ولا تبلغه أمنيته، ويعطيه من الأجر بلا عجز ولا كيد. وهذا كناية عن كثرته جدا. ودليل حسين يا علي الإمام.